إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، نشهد اليوم حربا ضروسا معلنة على الإسلام والمسلمين، حربا ترونها على جميع الأصعدة والمجالات، حربا ترونها في المجال العسكري، وترونها في المجال الإعلامي، وترونها في المجال الثقافي والفكري. هذه الحرب إخوتات، كيف يتصرف المسلمون معها؟ وهل هي حرب حديثة أم هي حرب ضاربة في القدم؟ وحتى نعرف هذه الأجوبة على هذه الأسئلة، فلنسأل كتاب الله عز وجل، ولنسأل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن لنا في كل المشاكل حلولا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح السنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقال عبد الله بن مسعود: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد آتانا منه خبرا في كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه الحرب إخوتان، قد نبأنا الله سبحانه وتعالى عن أخبارها. يقول الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كلام أهل الكهف لما استفاقوا من نومهم، قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أهل الكفر، أهل العناد، أهل الحرب على الإسلام والمسلمين، إن يظهروا عليكم، إن يبسطوا نفوذهم عليكم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي في كفرهم، ولن تفلحوا إذا أبدا. إخوتي في الله، أحبتي في الله، تأملوا معي هذه التهم التشويهية التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي جاءت على ألسنة أهل الكفر يتهمون بها أهل الحق وأهل الإسلام، وما أشبه اليوم بالأمس. أولا، تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أهل الكفر يتهمون أهل الحق بأنهم يسعون للمناصب ويسعون للتسلط في هذه الدنيا. يقول الله سبحانه: قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وتكون لكما الكبرياء في الأرض. ملأوا فرعون اتهموا نبي الله موسى بأنه يسعى هو وأخوه هارون للكبرياء في الأرض، أي لبسط نفوذه في الأرض، أي بالتسلط في الأرض، أي بالسعي إلى المناصب وإلى الحكم. وسبحان الله، ها أنتم تسمعون اليوم أهل العناد وأهل الحرب على الإسلام يتهمون المسلمين بكونهم يسعون لبسط نفوذهم، وبكونهم إنما يسعون إلى مناصب دنيوية. التهمة الثانية، وهذه عجيبة من العجائب، يقول الله سبحانه: وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول لملئه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم. فرعون يخاف على القوم من أن يأتيهم نبي الله موسى بدين جديد لم يشهده أباؤهم ولا أجدادهم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. سبحان الله، نبي الله موسى سيظهر في الأرض الفساد، وفرعون يخاف على قومه من هذا الفساد المزعوم الذي سيظهره نبي الله موسى. وها أنتم تسمعون اليوم في وسائل الإعلام التهم تكال جزافا للمسلمين بكونهم سينشرون الفساد في الأرض وسيخربون ويدمرون. التهمة الثالثة إخوتان تجدونها في كتاب الله سبحانه وتعالى، تجد تهمة تكال لأهل الإيمان بأن من اتبعهم باء بخسران في الدنيا وباء بالفقر وذهب الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نخسر أرضنا. ويقول الله سبحانه: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وهذا يقال ونسمعه اليوم: إن اتبعتم أهل الإيمان، إن اتبعتم أهل الالتزام، إن اتبعتم أهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعتم بفقر عظيم. هل ستتركون الربا؟ هل ستتركون بيع الخمر وبيع الدخان؟ هل ستلزمون السياح باحترام دينكم في بلادكم؟ ستبوؤون بفقر عظيم. هذا ما يقوله القوم اليوم. وسبحان الله، تهم نبأنا الله عنها في كتابه فوجدناها تقال في هذا الزمان. إخوتي في الله، أحبتي في الله، الحرب مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي تقاتل في سبيل الله ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فالحرب على الإسلام مستمرة إلى أن يخرج المسيح الدجال وإلى أن يقاتله أهل الإيمان. إخوتي في الله، أحبتي في الله، ها أنتم ترون اليوم الحرب على الإسلام في صعيدها العسكري، فها هم إخوانكم في أرض فلسطين، في أولى القبلتين، في مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسامون سوء العذاب من الصهاينة أحفاد القردة والخنازير، وها هم إخوانكم في أرض العراق، وسجن أبو غريب شاهد على التنكيل والتعذيب، وشاهد على أخواتكم اللواتي يغتصبن ليل نهار في هذا السجن. وها هم إخوانكم في أرض أفغانستان تقصف قراهم وتدمر مدنهم وتسقط ديارهم، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. وإخوانكم من قبل في البوسنة وفي كوسوفا أبيدوا إبادة جماعية من قبل الصرب الحاقدين، لا لشيء إلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله. ومن قبل دخل المحتلون فأسقطوا الخلافة العثمانية واستبدلوا القوانين الربانية الإسلامية بالقوانين الوضعية الكفرية ونصبوا علينا عملاءهم. أما على الصعيد الفكري فالحرب ضروس، والحرب نجدها في ديارنا بدءا من وسائل الإعلام وبدءا من الفسق والرذيلة المسمات زورا بالفن والتحرر والتنوير. فوالله إن القلب ليحزن عندما نرى أطفالنا الصغار وقد مسخوا مسخا وشبهوا بالمغنيات الغربيات الكافرات وشبهوا بالمغنين الغربيين الكافرين وهم يغنون أغانيهم، وفي المقابل نجد فضائيات في بلاد أخرى تعرض لنا أطفالا كالورود يتلون كتاب الله عز وجل ويتلون سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحرب الفكرية تضرب الحجاب وتضرب النقاب وتسميه تخلفا ورجعية ولباسا طائفيا. الحرب الفكرية تستهدف نساء المسلمين، تستهدف نساءهم، تسعى لتعلية المرأة المسلمة، تسعى لجعلها معولا يضرب جسد الأمة من الداخل. الحرب الفكرية إخوتان تستهدف مقدسات المسلمين. إخوتي في الله، قد رأيتم في أرض الدنمارك كيف رسم ذلك اللعين نبينا صلى الله عليه وسلم في رسوم كاريكاتورية تستهزئ به. وقد رأيت منذ سنة أو يزيد ذلك الخبيث الذي أقدم على حرق المصاحف بالجملة أو هم ليقدم على حرق المصاحف بالجملة في أمريكا. وقد سمعنا في بلادنا أستاذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما راعنا إلا أن الوزارة تبرئه رغم الشهود الذين قطعوا بثبوت التهمة عليه. وإخوانكم اليوم يقفون بالشارع الرئيسي في العاصمة احتجاجا على هذه التبرئة واحتجاجا على سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع منكم أن يناصرهم فليفعل، رغم أن الواجب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع وأعلى بكثير من مجرد اعتصام، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالذين هم بنبينا مستهزئين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، كيف يقاوم المسلمون هذه الحرب الضروس؟ بداية نقاومها بالثبات على الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وأولئك هم الخاسرون. إخوتي في الله، أحبتي في الله، ينبغي على المسلمين أن يثبتوا على الحق وأن لا يتزحزحوا عنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر وهم يعذبون في صدر الإسلام، فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. واستمعوا إلى هذا الموقف الثابت الذي أبداه المقداد بن عمرو لما أقدم المشركون على مهاجمة المسلمين في غزوة بدر. تفاجأ المسلمون لذلك، وما معهم إلا أن المشركين قد أقدموا بحدهم وجدهم يطلبون استئصال شأفة المسلمين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم قادة الجيش، وذلك أن الغزوة لم تكن في المدينة وإنما كانت في بدر، والعهد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة أن الأنصار يمنعونه في بلادهم ولا يمنعونه خارجها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم قادة الجيش وقادة الأنصار خاصة، فقال له المقداد بن عمرو: امض يا رسول الله، لما أراك الله ونحن معك، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. إخوتي في الله، أحبتي في الله، نقاوم هذه الحرب الشرسة بالتوكل على الله سبحانه. يقول الله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إخوتي في الله، أحبتي في الله، نقاوم هذه الحرب بالجهاد في سبيل الله بأموالنا وأيدينا وألسنتنا. فقد أخرج أبو داود في سننه والنسائي والإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. أما الجهاد بالمال فقد قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وجاء في الحديث المتفق عليه عن خالد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. أما الجهاد باليد فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي عبس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، أي ما لامس قدم عبد غبار الجهاد في سبيل الله فتمسه النار. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل؟ فقال كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة حق عند سلطان جائر. وما أصابت الذلة والصغار أهل الإيمان إلا لما تركوا الجهاد في سبيل الله. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى مصعدها. وانتبهوا إلى هذا الحديث فإنه يصور واقعا. يوشك الأمم أن تداعى إليكم، أن تجتمع عليكم، أن تلتف عليكم، أن تتحالف عليكم كما تداعى الأكلة إلى مصعدها. قالوا أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ هل نحن يومئذ قليل؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن ولا ينزعن من قلوب عدوكم المهابة. ولا ينزعن من قلوب عدوكم المهابة. فالمهابة نزعت من قلوب أعداء الدين لما ترك الجهاد في سبيل الله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يمكن لدينه في الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في أرض فلسطين. اللهم انصرهم في العراق. اللهم انصرهم في أفغانستان. اللهم انصرهم في الشيشان. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احي صفوفهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم سدد رميهم. اللهم دمر عدوهم. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجدها، خطأها وعمدها، جدها وهزلها. اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما تبقى. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين.